إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فالتقوى هي جماع الأمر ومجمع النفع والخير، فيا من يريد الأمن وعدم الحزن عليك بالتقوى، ويا من يريد تفريج الكربات عليك بالتقوى، ويا من يريد أن ييسر الله عليه الحاجات عليك بالتقوى، يا من يريد أن يجعل الله لك نورا وإضاءات عليك بالتقوى، ويا من يريد أن يكفر الله عنه السيئات عليك بالتقوى، ويا من يريد أن يعظم الله له الأجر والمثوبات عليك بالتقوى، ويا من يريد أن يجعل الله لك من كل ضيق مخرجا بل ويجعل لك فتحات عليك بالتقوى، يا من يريد أن يجمع في دنياه وأخراه جميع الخيرات عليك بالتقوى، ويا من يريد أن يجعل الله في قلبه الطمأنينة والسعادة وأن يجمع له أنواع السعادات عليك بالتقوى، فكل هذه تجدها أخي المسلم في التقوى، فكل هذه تجدها أخي المسلم في التقوى، وتغفر بها إن أنت حققت التقوى. وكل هذا دلت عليه آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإن قيل عباد الله ما التقوى؟ قلنا أن تتقي النار وأن تبتعد عنها وتجتنبها وتحذر منها وأن تخاف خالقك تبارك وتعالى. والأمر في ذلك يسير على من يسره الله عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ييسر عليه أمر التقوى. ويسر ذلك عباد الله أن ننظر إلى الأوامر فنفعل أبعدها وأن ننظر إلى النواهي فنجتنبها وأن الشبهات والمشتبهات المتشابهات فإن كنت ممن لا يميزها فالسلامة في تركها والبعد عنها. ومن أعظم ما يعين على التقوى عباد الله الأدب وحسن الخلق. عباد الله، أشرنا في الجمعة الماضية إلى بعض ما ينبغي أن يكون عليه الساعي في كسب الحلال من آداب وأخلاق وهي تعين على التقوى، وذكرنا من ذلك صلاح النية وسلامتها وصدقها وأسمها، وأن يكون طلبه بها وأن يكون في طلبه ناويا جميع المقاصد الخيرية النافعة، ثم أن يتعلم أحكام البيع والشراء كيف يبيع ويشتري، بأن يتعلم ما يحل وما يحرم من ذلك كما سبق بيانه. ولا تزال هناك جملة من الأمور ينبغي التحلي بها للساعي في كسب الحلال، ومنها استحباب التبكين في طلب الرزق. فعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في من أول النهار. وكان صخر، أي هذا الصحابي، وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. ومن الآداب للساعي في كسب الحلال أن يذكر الله جل وعلا وأن لا يغفل عن ذكره، ثم إن ذكر الله سبب من أسباب الرزق. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما قال فيه مما قاله عليه الصلاة والسلام: إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة أي مغلقة لفصمتهن لا إله إلا الله أي لكسرتهن. قال: وسبحان الله وبحمده، هذه الثانية، فإنها صلاة كل شيء ومنها يرزق كل شيء، رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيح الأدب المفرد وهو حديث صحيح. وجاء في السنة الترغيب في الذكر عند دخول السوق. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة، رواه الترمذي. وللعلماء كلام حول الحديث تحسينا وتضعيفا، وقد حسنه غير واحد من أهل العلم، وقد تقرر في نصوص الشريعة تعظيم الأجور والمثوبات من العمل الصالح في زمن الغفلة، وخاصة أن يذكر العبد ربه جل وعلا في زمن الغفلة، فإن ذلك يعظم الله له به الأجر. وقد كان غير واحد من السلف يعمدون إلى الأسواق ما يريدون منها شيئا إلا أن يسلموا على الناس وأن يذكروا الله جل وعلا. ومن الآداب التي ينبغي أن تراعى عباد الله الاقتصاد في الطلب والإجمال فيه، وأن لا يكون شديد الحرص شديد الحب للمال. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطع الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزقه، آخر رزق هو له. فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام، حديث صحيح رواه ابن حبان. لا يستبطئن العبد رزقه فيكون شديد الحرص فيه غير محسن ولا صاحب عفة في أخذه، حريصا على طلبه كأنه سيفوته منه شيء، وهو بالحقيقة لن يموت حتى يأخذ آخر رزق هو له. قال عليه الصلاة والسلام: فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همته وسدمه، أي همه وحرصه، قال: ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته، أي فرق حاله وأمره والأمر الذي يهتم به، ولم يأته منها أي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله عز وجل الغنى في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي صاغرة، رواه البزار وله شواهد كثيرة صححه بها العلماء. فإذا كان العبد في طلبه وسعيه لكسب الحلال إنما يريد الآخرة وإياها ينوي ويريد، يسر الله عز وجل عليه أمره. فهذا يدل على أنه ينبغي للكاسب للساعي في كسب الحلال أن يقتصد في الطلب وإياه والحرص الشديد والانكباب على الدنيا. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأبسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الذي يحرص على المال وعلى الشرف فإنه يفسد دينه أكثر من أن يفسد هذان الذئبان إذا تركا في غنم ترعى. إذا كان ثمة قطيع غنم فدخل فيهم وفيما بينهم ذئبان، فإن هذين الذئبين لا يتركان شيئا من الشاة إلا ويصطبان عليه، إما بأكل أو جرح أو عض وقتل، فيفسدان كل القطيع. العبد والمرء إذا حرص على المال وعلى الشرف فإنه يفسد دينه أكثر من إفساد هذين الذئبين لقطيع الغنم هذا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. رواه ابن ماجه والنسائي وصححه العلماء. فاسال الله جل وعلا ان ييسر امرنا جميعا كما نعوذ به جل وعلا من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ امانه وصدق حديث وحسن خليقه اي جبله وطبيعه وعفه في مطعم. فيكون مقتصدا في طلبه الرزق غير حريص ذلك الحرص الذي يجمع به كل ما حل في يده من حلال او حرام. فهذا ايضا من الادب العظيم البالغ الاهميه الذي يجب ان يتحلى به الساعي في كسب الحلال. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم انه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فمن الآداب العظيمة كذلك التي ينبغي أن يتحلى بها الساعي في كسب الحلال هو أدب الورع وترك الشبهات والمشبهات والمتشبهات وما يحوك في الصدر ويتردد فيه، فإن ذلك مما ينبغي أن يتركه من اختلط عليه الأمر. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الذي يترك الشبهات يكون قد استبرأ، أي طلب البراءة والسلامة لدينه وعرضه، فيكون قد تبرأ مما يطعن في دينه أو يطعن في عرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه إذا اشتبه عليه الأمر فلم يتركه أداه ذلك المتشابه إلى متشابه مثله، ثم تدرج به الحال إلى أن يقع في الحرام. وقال بعض العلماء: لأنه إذا وقع في المتشابه فلم يتركه ووقع فيه وعمل به، لا يزال الأمر به كذلك حتى يستهين ويرغمنا الحرام ويصير الحرام عنده أمرا هينا فيقع فيه ولا مبالاة. ومن وقع فيها وقع بالحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الرجل يخرج بغنمه ويرعى في الأرض، فإذا قرب من أرض آخر لم يبال بها وترك غنمه ترعى بحدود الأرض أرض جاره أو الأرض الآخر، والغنم بهائم لا تعقل لا تميز هذا من ذا، فلا شك ولا ريب أنها تدخل أرض غيره فيكون بذلك مفرطا. كذا هو حال الواقع في المشتبهات. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. فمن الأدب عباد الله ترك المتشابهات و وتركها، لأن الواقع فيها قد يقع في الحرام، ومبنى ذلك وأسه وأصله وأساسه على سلامة القلب. ولهذا كان أول أدب أشرنا إليه هو سلامة النية وصلاحها وصدقها وعزمها، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، فيه الإشارة إلى أن بعض الناس يتبين له أمر المتشابهات، أهي حرام فيتركها أم أنها حلال فيفعلها. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. إذا اشتبه عليك الأمر فتردد في صدرك وكنت لا تريد أن يطلع الناس عليك فيه، فاعلم أن هذا من الإثم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه الإمام أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. رواه البخاري ومسلم. يعلمنا صلى الله عليه وسلم الورع وترك المتشابهات. كان في طريقه وفي ممشاه فوجد تمرة، والتمرة شيء يسير يجوز التقاطه والاستفادة منه كما قال العلماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الله عليه الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الصدقة لا تحل لي ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هي من أوساخ الناس، فلم يأخذها خشية أن تكون من تمر الصدقات، وقد حرم عليه أن يأكل الصدقات. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لنا في أن نتورع في الكسب وأن نترك ما تشابه علينا. وعن عائشة رضي الله عنها تبين ورع أبي بكر رضي الله عنه، قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يخرج له خراج، يعني أن أبا بكر كان يتركه ليعمل ويكتسب لنفسه على أن يعطي أبا بكر شيئا مما يكتسبه، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده أيدي فمه فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري في صحيحه. وعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أن يكون لحمه قد نبت من الحرام، وقد علم قوله عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، نعوذ بالله من ذلك. فهذا أدب آخر عباد الله، وهو الورع في الكسب وترك المتشابه. فإذا اشتبه عليك الأمر أحلال هو أم حرام استفهم العلماء فيه، فإن بينوا لك أمره حتى تبين على الحقيقة وصرت ممن يعلمه لا من كثير من الناس لا يعلمهن، فلك أن تقبل إن كان حلالا وعليك أن تنتهي إن كان حراما. أما إن بقي أمر الاشتباه قائما فيجب عليك أن تترك هذه المتشابهات، فذلك هو البراءة والسلامة للدين والعرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتحلى بهذه الآداب، كما نسأله جل وعلا أن ييسر لنا الخير حيثما كان، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله جل وعلا النصرة للإسلام وأهله، ونسأله جل وعلا أن يرد كيد الأعداء الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين على عليهم بالسوء، ونسأله جل وعلا أن يحفظ جميع المسلمين من كيد أعدائهم، كما نسأله جل وعلا أن يعم بالشفاء مرضى المسلمين، وأن يقضي لكل مسلم ومسلمة ولكل مؤمن ومؤمنة حاجاتهم التي لهم فيها صلاح وخير، وهي في رضا الله سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا خلاص أقيموا الصفوف.